وأيضا من أسباب التعلق الشديد بموضوع الكرة مع كونه أمرا فعلا متعلق به من زمان عند بعض الناس الشعور بالإحباط، شعور بخيبة الأمل من أمور كثيرة، فيبحث عن أي نصر وهمي يسلي نفسه فيه ويشعر بالسعادة من خلاله، أنه شجع فريقا وهذا الفريق ربح، أو أن لاعبا هناك بينه وبينه مشتركات يعني من ناحية الدولة أو العرق أو الدين أو وحقق وفاز، فيكون هذا منفسا له. في الواقع هذا أمر يعني ينبغي أن ننظر له بعمق. أول شيء، نحن في واقعنا لسنا مطالبين بأن نصنع فردوسا أرضيا أو نعيش في يأس مخيم. نحن في إنا لله وإنا إليه راجعون. باختصار، هذه الدنيا مزرعة لأمر الآخرة. اليأس الشديد وغير ذلك هذا يكون لما الإنسان يبدأ يفقد دينه، يبدأ ما يستطيع أن يطبق دينه، لا يأس طبعا، ولكن هنا يحزن على مثل هذا الأمر. أما هذه الدنيا والأموال ويعني بعض الأحلام الآنية، قد يكون من النعمة أن تحرمها حين يتقدم بك السن، وقد تكتشف أنها ليس شيئا كبيرا كما كنت تظن. اليوم هناك ضغط نفسي، هناك طريقة من التفكير خيمت على عقول كثير من الناس داخل وطننا العربي بالذات، يعني أنكم أسوأ ناس في الدنيا، وأنكم وأنكم وأنكم، حتى أفقدوهم الاعتزاز بتوحيدهم وبدينهم. ثاني نقطة، الخير العميم لا يأتي بين ليلة وضحاها، ولا يأتي بلا أي مجهود من كل فرد منا. ومسألة أنك تبدأ تنظر، تضع لنفسك هدفا عظيما، أن الأمة تتحول من التيه إلى الرشاد، ثم أنت لا تقسم هذا الهدف العظيم إلى أهداف جزئية صغيرة، بل دائما تبدأ تقول متى متى متى. يعني أنت كإنسان أمامه حمل كبير جدا مطلوب منه أن ينقله إلى مكان آخر، ويبدأ ينظر يقول كيف ممكن أنقل هذا، كيف ممكن أنقل هذا، كيف ممكن أنقل هذا، معقولة هذا؟ وجلس سنوات وهو يقول هذا الكلام، بيد أنه لو بادر وقسم هذا الحمل إلى أقسام صغيرة وبدأ ينقله شيئا فشيئا لا لوجد نفسه بعد مدة، وممكن يأتي بعد ذلك من يساعده وينضم إليه اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، ثم يجد نفسه بعد مدة أنجز المهمة بالكامل. أنا من أنا لأفعل هذا؟ هذه الحال موجودة عند الناس. لا، الحمل على العلماء، الحمل على الأمراء، على الحكام، على كذا، لكن نحن مسلمون عاديون لا شيء، لا، غير صحيح. أنت من مكانك تستطيع أن تفعل شيئا قدر المستطاع، لو إصلاح ولدك، إصلاح بيتك، تطبيق أمر الله تبارك وتعالى في من ولاك الله عليهم، أبنائك الصغار، زوجك، المرأة في أهلها، في أهل بيتها، إلى آخر ذلك، بالنصح، الأصحاب، الإخوان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الواحد، يأتي النبي ومعه الاثنان. طيب، يعني أول شيء يعني هذا يعطيك أنه ليس من الضروري أن تجد لك أثرا في حياتك، أو أثرا عظيما، أو أن تغير أناسا كثيرين. فهذا النبي، هذا الواحد راح سيدخله الجنة، وهو أدخل هذا الرجل الجنة، فيكون إنجازا عظيما. أيضا المعنى أوضح في حديث آخر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أوضح هو واحد، الدنيا هذه مرحلة فقط، شجرة يستظل بها الإنسان. هذه المرحلة مرحلة تزود للآخرة، التزود هذا للآخرة الأربح منه من استطاع أن يتزود قدر المستطاع للآخرة. حقيقة أنا أظن أنه لو أتينا يوم القيامة ونظرنا في ميزاننا قبل مواقع التواصل وبعد مواقع التواصل، سنلاحظ أن ميزاننا بعد مواقع التواصل الحساب فيه اختلف، صار بالجملة. قديما تشتم شتيمة يسمعها واحد اثنين تأخذ اثمهم، تكذب كذبة إلى آخره. بعد مواقع التواصل صارت الكذبة والإشاعة والشتيمة والقذف والتثبيط والإرجاف والشبهات وكذا، آثامها يأخذها آلاف مؤلفة، تأخذها أنت بناء على أنك نشرتها بين آلاف مؤلفة. والعكس بالعكس، كثير من الناس يعني استغلوا هذه الأبواب وتساموا عن الترهات، استغلوا هذه الأبواب لنشر الخير ولتكون موازينهم ثقيلة. ننظر ونختار لأنفسنا، وأما أن نلهى بأمور يعني وتستنزف أعصابنا، لا هي تحفظ ديننا ولا أنفسنا ولا أموالنا ولا أعراضنا ولا عقولنا، هذا شيء عجيب، بل والله هي تزيل العقول، تفعل بنا فعل الخمر ميسر.